حتى في شيء يهديك ممدود لي في كل حين شيخ عليك بتبص لي لو حتى في شايف طريق ربي معك وحياتي ليك وهبتها شايف أموري وكل الضيقات عندك يا ربي حلها عندك حلها وحمايتي فيك الشمس عن كل العيون لو يوم يسيب الطفل حضن أمه الحنون لو يوم تغيب الشمس عن كل العيون لو يوم يسيب الطفل حضن أمه الحنون لكني واثق عندي إله عمري مهوب شايف طريق ربي معاك وحياتي ليك وهبتها شايف أموري وكل الضيقات عندك يا ربي حلها عندك حلها رحمتي فيك البسمة معاك والحب تاه مستنين اسمة حياة لو عمري ضاع وراحت البسمة معاك والحب تاه مستنين اسمة حياة أكيد معاك تعوضني كل اللي شايف طريق ربي معاك وحياتي ليك وهبتها شايف أموري وكل الضيقات عندك يا ربي حلها عندك حلها وحميتي فيك.